الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا المراد بذلك عشرة الزوج مع زوجته. قال: ويباشرها، أي الزوج للاستمتاع بزوجته بقبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها. الغرض من الزواج والنك له يعني أغراض كثيرة، له أغراض ومقاصد كثيرة، منها تحصيل الولد، ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، ومنها السكن، ولذا قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن هذا امتداد النسل والنوع الإنساني بالتزاوج ما بين الذكر والأنثى. ومن هذا أيضا العشرة الجنسية. العشرة الجنسية أيضا أمر مقصود، الإنسان يحصن فرجه ويحصن فرج امرأته، هذا أيضا من المقاصد ومن الأشياء المطلوبة المرغوبة. ولهذا لا يكفي من هنا ما في أماتنا ما قرينا. قال: ويباشرها، أي الزوج للاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة، يعني الله جل وعلا أعطانا المصحف، الله جل وعلا يعني أباح للزوج أنه يباشر زوجته يعني من أي مكان في ذلك، بشرط أن يكون ذلك في القبل ويكون. ولهذا قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. نساؤكم حرث، الحرث الأرض محل الزراعة، واللي يحصل منها الثمار ويحصل منها، وكذلك الزوجة من هذا النوع محل حرث، يعني تحصيل الأولاد، تحصيل الذرية، تحصيل كذا. ولذا قال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني إن الإنسان يباشر زوجته ويتمتع فيها من أي مكان، يكون بشرط أن يكون الوقاع أن يكون في القبل، وإلا ما في مانع أن يجي من هنا ومن هنا، كله يعني جاي ما دام أن الوطي أنهم محل الوطي. أما الموضع الآخر هذا والعياذ بالله حرام، هذا حرام ولا يجوز أبدا، يعني والعياذ بالله هذا عمل أقوام الفاسقين. لكن ما هو إذا أتاها من حيث أمره الله، فمن أي مكان يكون، جاء من قبلها، من جنبها، قائمة، قاعدة، يعني كل هذا في السعة، فيه سعة، فأتوا حرثكم أن ناشئت، يعني أي مكان يكون. وقدموا لأنفسكم، الإنسان عند يذكر الله عندما عند الوقاع ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا مستحب أن الإنسان يقوله عند ذلك. واتقوا الله، يعني في هذا المكان يعني تراقبوا الله جل وعلا فلا تفعلوا إلا ما أباح لكم، ولا يجوز. التقوى الله انك تجعل بينك وبين الله تقاية، تقيك عذاب الله جل وعلا، هذه تقوى الله، باجتناب فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال ويباشرها بالاستمتاع بها في قبل ولو من جهة عجيزتها، أين ما لم يضر بها، يعني إذا كان بعض الرجال يصير عنده الشبق شبق يعني شهوة شديدة، وهي ما هي هذه دليل قوة، ما هي دليل قوة، إنما يعني مرض، هذا مرض يصير منه كثرة السائل، هذا كثرة المادة السائلة تكون عند بعض الرجال، وبحيث أنه يعني لو امتنع أو يعني عن هذا كان أنثيه يتشقق من شدة ما فيها من المادة. فبعض الناس يصير عنده يعني هالقوة هذه، فالإنسان يعني مع أهله يعني يفعل الشيء المتوسط، ما لا يسرف ولا يقاطع. ولهذا قال ما لم يضر بها، إذا كان يضر بها ويعني يتعبها وكذا وكذا هذا حد له، أو يشغلها عن فرض، أو يشغلها عن الواجبات من الصلوات، أو العياذ بالله يصير عليها قضاء رمضان ويمنعها، أو يصير عليها يعني صيام وكذا وكذا، هذا كله ما يجوز. هذا شيء نادر، لكن عاد على فرض وجوده فهذا حكمه أن الإنسان أنه يفعل الأمور المتوسطة، وأنه لا يعني يسرف في هذا الأمر ولا يقصر فيه. قال ما لم يشغلها عن فرض باستمتاعه بها، يقول ولو على تنور أو ظهر قتب، يعني المبالغات، يعني ولو كانت في أشد الحاجة أو في أحرز مكان، فالزوج له حق السلطة على زوجته، له حق الاستمتاع فيها، الرجال قوامون على النساء. وله أي للزوج السفر بالحرة، يعني الرجل إذا أراد ينتقل من بلد إلى بلد فالواجب على زوجته أن تتبعه، أن تكون معه، الرجل متبوع لا تابع، المرأة هي التابعة لزوجها. فإذا مثلا نقل عمله أو نقل تجارته أو نقل سكنه من بلد إلى بلد فالواجب على الزوجة أن تتابع زوجها، إلا إذا كانت شرطة عليه إن مكانها بلدها أو بيت أهلها أو نحو ذلك فلها حق الشرط، لها حق شروطه. أما مع عدم الشرط إلى ما ذكر شرط ولا كذا فالرجل متبوع، تتبعه زوجته في أي مكان يكون. قال وله السفر بالحرة مع الأمن، يعني إذا كان الطريق آمن وكان البلد التي ذهب إليها آمنة، أما إذا كانت البلد مخوفة أو بلاد فيها لصوص أو فيها مغتصبين أو نحو ذلك لا، ما يجبرها على السفر معه، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر للحج أخذهم معه، وإذا أراد أن يغزو يقرع بينهن ويأخذ تارة عائشة تارة سلمة، أي ما وقعت عليها القرعة حملها معه، حتى في المغازي وفي الحروب يأخذ الماء. ما لم تشترط ضده، أي ما إذا شرطت قالت أنت صاحب أسفار وأنت صاحب يعني تنقلات، وأنا ما قال قد جالسة أسافر معك من بلد إلى بلد، أنا هذا مكاني بلدي، فهي لها شرطها، لها شرط ولا يجبرها ما دام اشترطت عليه، إن أحق ما استوفيتم عليه حقوق الشروط، أي لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط، وإلا فلها الفسخ. إذا قال أجبرها إلا تسافر لها حق أن تفسخ نكاح، لأنها شرطت شرط ولا وفى فيه، وهو فيه لها حق أنها إيش أنها تفسخ النكاح وتخالعه أو تفسخ نكاحها مرة واحدة. والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر، يعني الأمة الرقيقة عليها حق الزوج الاستمتاع وحق سيدها الخدمة، إذن ما يجوز للسيد أنه يسافر بها ويمنع زوجها منها، ولا يحل للزوج أنه يسافر بها ويمنع سيدها من خدمتها، فهذه تبقى في المكان ما لم يكن هناك شروط أو يكون كذا، فهو حسب الشروط التي بينهم. ولهذا قال ولا والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر، ولا يلزم الزوج ولو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، يعني الزوج لو قال سيدها نبي نخلي لك بيت محل في بيتنا، ونخلي لك غرفة، ونخلي لك شقة، ونخلي لك مكان، وأنت تجيها وتبقى عندنا حتى بخدمتنا تكون. الزوج ما هو ملزم بهذا، ما هو ملزم بهذا العرض، يقول لا، هي اللي تجي عندي وقت الاستمتاع ووقت النوم، هي التي تأتي عندي. ولو كان إن سيدها إنه يعني سواله كل شيء يأتيها فيه. أين؟ ويحرم وطئها في الحيض. المرأة ما يجوز إن الرجل يطأ زوجته وهي حائض، يجوز إنه يطأها وهي مستحاضة، يجوز يطأها ومعها دم فاسد، أما الحيض والنفاس ما يجوز للرجل أن يطأها فيه. الله جل وعلا يقول في كتابه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. المحيض مثل المسيل، تقول هذا مسيل الوادي، كذلك المحيض يعني مكان الحيض، مكان الخارج. ما يجوز للرجل أنه يطأ زوجته في هذا المحال ما دامت حائض. قال: ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، يعني قدر ومرض لا عليها ولا على الزوج، عليهم كلهم، يعني الوطي في الحيض. قل هو فاعتزلوا النساء، يعني اعتزلوا وطأهن، ما هو اعتزلهن مثل عمل اليهود، إذا حاضت المرأة اعتزلوها وخلوا لها مكان حتى تطهر ويرون أنها نجسة، ولا تقرب محلاتهم، ولا تقرب أوانيهم، ولا تقرب أكلهم ولا شربهم ولا شيء حتى تطهر. الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، النصارى ما يتحشمون عن أنهم يطؤون الحائض، يطؤونها وط، واليهود لا، يعتبرون أنها قذر وأنها نجسة كل بدن، ولا يقربوها ولا تقرب لهم شيء حتى تطهر. الإسلام وسط والحمد لله بين هذا، ليست قذرة وليست نجسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، وتصلح له شعره، ويقول لها ناولين الخمرة، الخمرة يعني السجادة، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يديك. نعم، ولكنه الله نهى عن قربانها، عن نكاحها، ويسألون نقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. فالإسلام وسط بين هذا وهذا، دائما الإسلام جميع تشريعاته وجميع أحكامه هو لله الحمد وسط في الديانات. فالمهم أن وطأ الحائض حرام، ما يجوز للرجل يطأ المرأة وهي حائض حتى تطهر ثم تتطهر. تطهر يعني ينقطع عنها الحيض، تتطهر يعني تغتسل، هذا معنى. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع عنهن الدم هذا. فإذا تطهرن يعني اغتسلن بعد انقطاع الدم تطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا هو. وأما ما دامت حائض فلا يجوز، يجوز له يباشرها ويخليها تتزر أو تلبس سروال قصير، ويعمل معها كل شيء من أعلى بدنها ومن أسفل بدنها، فقط لا يقرب هذا المحل، ولا يجوز له كل حاجة، كل شيء يعمله مع الحائض ما في شيء، بس إنما هو يعني موضع الحيض هذا لا يقربه، وما عدا ذلك كله مباح له كل ذلك. ولهذا قال ويحرم وطئها في الحيض، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية، وكذا بعده قبل الغسل، إذا طهرت فلا يقربها حتى تغتسل. إذا كان ما فيه ماء أو ما تستطيع تتيمم، يكفي التيمم، تتيمم، وإذا تيممت يجوز له أن يطأها، لأن التيمم طهور، التيمم طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 20 سنة. نعم. ويحرم في الدبر، أعوذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. ويحرم العزل بلا أذن حرة أو سيد أمة. العزل معناه أن الإنسان يطأ زوجته وعندما تأتيه الشهوة يرفع عنه، يرفع، هذا العزل، وكانوا يستعملونه في أول الإسلام، ويقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ما نهينا عن هذا، والعلماء اختلفوا في هذا، والأفضل عدم العزل، الأفضل عدم العزل، لأنه يعني فيه مضرة من الناحية البدنية، وفيه يعني عدم تلبية الرغبة المرأة نفسها، فهم يعني إذا أرادوا يعني ترتيب النسل وأنه لا تحمل كل عام ولا تحمل في العامين ونحو ذلك، يعني يعملون موانع الحمل، موانع الحمل كثيرة يعرفونها الأطباء، يعملونها يرتبونها بعد ما إذا كانت يريدون تحمل كل عام وكل عامين، لا يخلونها 4 سنوات، كل 4 سنوات يعملون لهم عملية، بمعنى إنها إيش، إنها يفك عن الحمل سنين حتى يترتب. أما العجل، العجل فيه مضرة على الجنسين، وفيه قطع للذة، في قطع للذة للطرفين، وله إجبارها أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابه إذا كانت مكلفة، يعني أن بعض النساء يكون عندها عناد وعندها كذا، يعني تطهر ولا تغتسل، مثلا تطهر ولا تغتسل، تطهر من الماء من النفاس ولا تغتسل، لو أنه يجبره، لو أنه يجبرها حتى أنه يعني تصلح للمعاشرة وتصلح يعني العملية الجنسية، له أن يجبرها على هذا، من حقه كذا. وكذلك جناب، وإذا كانت ذمية يعني ما هي مسلمة، ما يهودية ولا نصرانية، له أنه أيضا يجبرها على الاغتسال من الحيض والاغتسال من النفاس والاغتسال من الجنابة حتى تكون طاهرة، وإن كانت هي ما تعتقد هذا ولا تعتقد يعني بالغسل من الحيض والغسل من الجناب وكذا، لكن هو يعتقد ويجبرها على هذا. وكذلك يجبرها على غسل نجاسة واجتناب محرم، يعني إذا كانت مثلا كذلك عليها نجاسة يجبرها على غسلها والتنظف حتى تكون يعني إنها قابلة لهذا، ويجبرها على اجتناب المحرمات، والعياذ بالله، إذا كانت يعني ذا له هو سيدها وهو القوام عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هو قيم عليها، يجبرها على هذه الأمور، إذا كانت والعياذ بتترك الصلاة أو تترك شيء، لا يجبرها ويأدبها وكذا، إن امتنعت ولا فارقها، ما يفارق امرأة، ما يجامع امرأة لا تصلي، لكنه أول يستعمل معها المواعظ وذا ثم التأديب، وإذا ما أفلح فيها شيء تركها. واجتناب المحرمات وإزالة وسخ ودرن، كذلك يأمرها بهذا، قطع الرائحة الكريهة، يمنعها من أكل الثوم والبصل ونحو ذلك والفجل، الروائح التي يعني التي ما يحصل معها كمال الاستمتاع ولا يحصل معها كمال المعاشرة، يمنعها من هذا. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، يأمرها بهذه الأشياء كظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وسواء كانت مسلمة أو ذمية، يعني كلها زوجة، يعني أن المسلم له أن يتزوج بالذمية. ولا تجبر على عجن وخبز أو طبخ ونحوه، هذا قول يقولون أن المرأة ما يعني تزوج الرجل إلا من شأن الاستمتاع، أما الخدمة والطبخ ونحوه والتنظيف والأشياء ما هي مجبرة، لكن القول الثاني لا، الله سبحانه وتعالى أمر بالعشر بالمعروف، ومن المعروف أن المرأة سيدة بيتها وهي المسؤولة عن بيتها، عن طبخها وعجنها ويعني أعمالها، هذه أعمال المنزلية، أنها يعني مسؤولة. ثم النساء ما هو واحد، النساء طبقات طبقات، والقروية غير الفلاح، والبدوية غير المتحضرة، كل يعني طريق، كل يعمل على حسب حالته وحسب أبناء جنسه، يخدم على حسب، أحد يخدم وأحد يخدم وأحد بين ذلك. أين هذا كل هذا؟ هذه المعاشرة بالمعروف، هذه المعاشرة التي أمر الله فيها، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، هي عليها كذا وهي ولها كذا. أين ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، لأن ما ترى هذا في رواية، والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره، وله منع ذمية من دخول بيعة، البيعة هذه لليهود والكنيسة للنصارى، له انه يقول لا ما تروحي ما تروحي للبيعة، البيعة مع هل المعبد معبده مثل المسجد للمسلمين، والكنيسة كذلك مثل المسجد للمسلمين. إذا قال للذمية لا ما تروح إلى بيع، مثل ما إن المسلم له يمنع زوجته من المسجد، له أنه يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا تمنعي مع الله مساجد الله، لكن وقال وبيوتهن خير لهم، وبيوتهن خير لهم. فإذا إيش فإذا فله حق أنه يمنع اليهودية أن تروح للبيع، ويمنع النصرانية أن تروح للكنيسة، يمنع له هذا، ويمنعها من شرب ما يسكرها، يعني أن تشرب خمر حتى أن تسكر له أنه يمنعها، لكن ما يمنعها من شرب ما لا يسكر، لأن تعتقد حل، تعتقد حل هذا. فإذا صار الشرب بدون الإسكار هذا لها ذلك، لكن يصل إلى درجة أن تكون مجنونة هذا له حق المانع، له حق منعها. قال وشرب ما يسكرها لا ما دونه، ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها. يعني عاد إذا كان لها مثلا طقوس دينية ولا يعني لها عبادات ما يجب لها الزوج، لكن مثلا تصوم يوم الفصح، الفصح عند إيش؟ عند النصارى، ما يجب لها، يقول لا لا تصومين يوم الفصح إنما نراها المسلمين، هي ترى هي ترى تصوم. يعني يوم السبت، يوم السبت عند اليهود هذا أيضا كذلك، أنهم يعظمون هذا اليوم ولا يعملون فيه ويخلدون للطاعة والعبادة، ما يقول لا قوم اشتغلي واعملي وضيعي السبت حقك، لا يخليها يعني هذا مثل ما أن يوم الجمعة عندنا كذا، لهم عندهم يوم السبت كذا، وذولا عندهم يوم الأحد. فالمهم من هذا أن يعني أن يعني شعائرهم التي يرونها هذه يخليها وياه، ما يجيبها إلا على معتقده، هو إلا على معتقده لا يتركها وعقيدته، هو أخذها على إنها ذمية، والله باحه له، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله، أنت أخذتها على هذا الأساس وعارف عباداتها وعارف يعني شعائرهم، فأنت يعني أقرها على هذا. وإلى الأسئلة. شيخنا خير الجزاء. غير مكلفة، أي إذا صارت تحيط فيه مكلف، سمى مكلف بلغة. أي هذه إذا كانت مكلفة، إذا كانت التحيض فيه كلفت، لأن المرأة تبلغ بالحيض. فضيلة الشيخ، يقول السائل أخذت أنا وزوجتي عمرة ولله الحمد، ونرغب أن نعتمر عن والدينا، فهل هذا جائز؟ جائز، لكن كل إنسان بعمره، يعني الوالدين الاثنين ما يكونوا في عمرة واحد، الأب له عمره والأم لها عمرة واحد، يعني اثنين ثلاثة ما يكونون في نسك واحد، ما يكون. فضيلة الشيخ، هل يجوز التكبير عند الركن اليماني؟ التكبير عند مسحه، وأما إذا ما مسحته صار في زحام ما تشير إليه ولا تكبر، تمشي، هذا الركن اليماني. أما الحجر الأسود لا، إن حصل تقبيله فذاك، ما حصل يمسح الإنسان، ما حصل يشير إليه ويكبر عند ذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا أتى سائل في الحرم وأعطيته 100 ريال ورد علي 90 ريال، فهل هذا يجوز؟ هذه مصارفة، لكن والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، رأى رجلا يبيع في المسجد فقال لا أربح الله تجارتك. فضيلة الشيخ، يقول السائل أرجو أن تبين لي هدي السلف الصالح بالنسبة لعمل العمرة، حيث أنني من أهل مكة وقد قرأت في زاد المعاد أنه ليس من هدي السلف أنهم يخرجون للحل أو ما يعرف بمسجد عائشة، فما قولكم؟ نعم، هذا هو الصحيح، الصحيح أن المقيم في مكة إنه يكثر الطواف ويكثر الصلاة ويكثر التلاوة والذكر في الحرم أفضل من إنه يخرج للتنعيم أو غير التنعيم، يأتي بعمرة من أدنى الحل، على أفضل ما فيها شك، وهذا هو عمل السلف. يقول السائل رجل قال لزوجته إن عدت لشتم والدي فأنت طالق، ثم بعد مدة رجعت وشتمت والده وهو قاصد تهديدها، فما الحكم؟ هذه مسألة خلافية، إذا الإنسان علق الطلاق بصفة أو علقها بشيء فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه طلاق، أن هذا طلاق، وإن إذا وجدت الصفة طلقت المرأة، هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وبعض العلماء يرى أن هذا إنه يعني يمين يمين طلاق، وإنه يعني تكفي فيها الكفارة إذا أراد من ذلك كفها أو حظها، هذا الراجح. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل واقع زوجته في رمضان وهو صائم ربما 3 أو 4 مرات في أيام متفاوتة من الشهر ولم يكفر، وفي رمضان من عام آخر حصل منه ذلك ربما مرتين أو أكثر الله أعلم ولم يكفر، مضى على هذه الأحداث أكثر من 10 سنوات، ما هو الحل الآن؟ هل يكفر عن كل واقعة على حدة أم يكفر عن مجموعها في الشهر كاملة بكفارة واحدة مع أنه لا يعلم عدد المرات باليقين؟ لا يجب عليه أن يكفر عن كل يوم، كل يوم يكفر عنه، هذا هو الواجب. وإذا كان ما يعلم يحتاط، إذا كان 5 أو 6 يخليها 6، 6 أو 7 يخليها 7، يحتاط، والواجب عليه كل يوم للكفارة. أما إذا وقع الجماع في يوم واحد 2 أو 3 ما فيه إلا كفارة واحدة. وأما إذا كانت أيام متعددة فعن كل يوم كفارة. يقول فضيلة الشيخ: وفي حالة اللجوء إلى كفارة إطعام 60 مسكين كيف يتم ذلك؟ هل بطريقة تقدير الوجبة بالنقد وكم هو، أو بتوزيع الطعام، وكيف ذلك؟ الإنسان ما يلجأ إلى التكفير بالطعام إلا إذا كان عاجز عن الصيام، أما إذا كان يقدر على الصيام يجب عليه الصيام، ولا تجزي الكفارة بالإطعام وهو يقدر على الصيام. والعجز عن الصيام ما هو معناه أنه ثقيل عليه، نعم الصيام ثقيل، لكن إما من مرض ولا نحو ذلك هذا هو العاجز. يقول فضيلة الشيخ: لو كان هناك اتفاق بين الزوجين في مسألة العزل ووافقت الزوجة فما الحكم؟ إذا وافقت الحظ لهم، إذا وافقت على ذلك على العزل جاي لا بس، إذا وافقوا كلهم هو يجوز العزل. يقول فضيلة الشيخ: كنت أمينا للمسجد وكنت أجمع المال من المحسنين على أن ننشر السنة به ونعلم الأطفال كتاب الله وبعض الأخلاق الإسلامية، وقد تجمع لدي قدر من المال، ولكن أهل الحي ثاروا من هذا التوجه ولم يعجبهم فأخذوا يقولون أقوالا، ولما رأيت أنهم قد كشروا عن أنيابهم تركت المسجد ناويا متى بدأت وتحركت السنة بالمسجد أصرف المبلغ به، ولكن في المدة الأخيرة ضمته الوزارة إليها، فماذا أصنع بهذا المال؟ هل أصرفه في تعليم القرآن؟ هذا يصرف المبلغ للجماعة، يصرفه إلى المشروع الذي جمع من أجله، هذا الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. يقول فضيلة الشيخ: تفطر زوجتي لأنها حامل والصيام صعب عليها، فماذا عليها؟ عليها القضاء، وبعض العلماء يقول عليها كفارة عن كل يوم، عليها كفارة كل يوم تطعم مسكين. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التعامل مع شركة الراجح المصرفية، وما مدى صحة وجود هيئة شرعية بهذه الشركة، وهل تزكونها؟ اللي أعرف إن شركة الراجح إنهم يتوخون المعاملات الحسنة وإنهم مجتنبين إن الربا، هذا اللي أنا أعرف عنه، والغيب لله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل مكة كلها حرم؟ ولو صلى الإنسان خارج الحرم هل هي كصلاة الحرم أم تختلف الأفضلية؟ مكة ما أدخلت الأميال كله حرم، يقولون كله حرم كله حرم، يحرم قطع شجره ويحرم صيده، لكن من جهة مضاعفة الثواب، الخلاف بين أهل العلم في مضاعفة الثواب، هل خارج الحرم المسجد الحرام هل له هذه المضاعفة أو لا؟ الراجح أنه له، أن ما أدخلت الأميال كل له هذه المضاعفة، وأن الصلاة فيه والعبادة 100,000، هذا هو الراجح. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أحرمت المرأة وهي في نفاس من الميقات فهل عند غسلها تمشط شعرها أم فقط تبلله بالماء؟ المرأة إحرامها إذا أحرمت تجتنب ما يجتنبه الرجل، هذه المرأة، إلا أنها يعني لبس المخيط مباح لها وتغطية الرأس مباح لها، هذا هو، إلا الطيب وأخذ الشعور وأخذ الأظافير والجماع ونحو ذلك هي والرجل سواء في ذلك. يقول فضيلة الشيخ: رجل ربح في نصيب ربوي مبلغ من المال ثم توفاه الله، فهل يجوز أن تأخذ زوجته نصيبها من المال الموروث أم تتركه لذلك البنك؟ لا، وماذا يجوز تفعل؟ يجوز أن تأخذ، صار ملك له، وعاد الله يتوب علينا وعليه ذنبه عليه هو، أما هي ما عليها ذنب، تأخذ نصيبها من هذا المال. يقول فضيلة الشيخ: تزوجت منذ عشرين عاما ولم يرزقني الله بأولاد، ولكن زوجتي ربت بنت وولد، البنت عمرها الآن 15 سنة والولد 5 سنوات، وهم مسجلان في الهوية باسمي، ولكن زوجتي كانت ترضع البنت من ثديها، فهل